أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا أنا العبد الذي كسب